طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة غافر، وسورة مكية آياتها 85 آية، وهي أول ما يسمى باسم الحواميم لأنها تبدأ بالحروف المقطعة حاميم. وهناك سبعة صور متتالية تبدأ بهذه الحروف المقطعة ويجمعوها تحت اسم الحواميم، وكلها مكية. غافر فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاب. وكطبيعة القرآن المكي أنه يهتم بقضية العقيدة، بالتذكير بالآخرة، يعني بالحتمية الموت والبعث والحساب والجزاء، ويعرض أيضا لعقاب بعض العاصين من الأمم السابقة، كما يشير إلى نعيم أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، ويتكلم عن مصارع الكفار والمشركين عبر التاريخ، مع التحذير من بأس الله الشديد ومن مصارع هذه الأمم، اجعلها عبرة للباقين. تذكر عقاب كل من كفار قوم نوح والأحزاب، والأحزاب لا علاقة لها بالأحزاب، سورة الأحزاب يعني الأحزاب يعني الذين جاءوا بعد نوح، يعني قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، لوط، يعقوب، إسماعيل، وهكذا يعني عدد من الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا نوح عليه السلام. كما أشرنا من قبل أن عقاب قوم نوح كان من أشد صور العقاب للأمم الكافرة، لأنهم أول من يعني ابتدع الوثنية والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولبث معهم سيدنا هود 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التحويد، إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، ولذلك جاء الطوفان الذي قضى عليه مطهر الأرض من شركه. كذلك تشير الصورة إلى سيدنا موسى عليه السلام ومن تبعه من الأنبياء، ذو الكفل، إلياس، إلياسع، داود، سليمان، يونس، زكريا، يحيى وعيسى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء ذكر بعض الصالحين من مثل حزقيل، وهو مؤمن آل فرعون الذي نصح بعلم الاعتداء على سيدنا موسى عليه السلام. وبتنقسم الصورة إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول يعني من الآية 1 إلى 22 أنه لا يجادل في آيات الله إلا الكافرين، يركز على جدال الكافرين في مواجهة الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الآية 23-46 بيعرض لمصارع الغافرين من الكفار والمشركين. القسم الثالث من الآية 47-76 ويتحدث أن لا يجادل في آيات الله إلا المتكبرين، المتغطرسين، المستعلين على الحق. الخاتمة والجزء الأخير وهو الرابع من 77-85 هو توجيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والانتظار حتى يأتي أمر الله. يعني هذه سياق الصورة بصفة عامة، ويعني الدروس المستفادة من هذه الأقسام الأربع: الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، والحساب والجزاء. هذا موجز لما جاء في الصورة يعني. وتبدأ هذه الصورة الكريمة هذه الحروف المقطعة التي قلنا هي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأن الأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني تأكيد على أن هذا القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية. وإن تقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول، ذا الطول يعني ذو القدرة، ذو الذي يملك كل شيء، يعني صاحب السلطان في هذا الوجود. الطول يعني السعة، الغنى، القدرة، الإنعام. ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير، تأكيد على حتمية البعث والعودة إلى حياة أخرى لا نهاية لها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني الواحد بيشوف بعض الكفار والمشركين متعين في الدنيا، ولكن الدنيا لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكثرة منها شربة ماء. ولكن يعني متاع الدنيا متاع رخيص لا قيمة له عند رب العالمين. تقلبهم في البلاد يعني استعلائهم في الأرض، ملكهم لبعض الثروات. فننتقل الآن مباشرة إلى قوم نوح. قل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، والأحزاب هنا يعني الذين تلوا نوح عليه السلام من الأنبياء وأممهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذناهم فكيف كان عقاب، أو فأخذتهم فكيف كان عقاب. ليأخذوه يعني ليقتلوه، يعني اللغة العربية لغة غنية، ومن غناها أن الكلمة تحمل عدة معاني. حتى يأتي القرآن الكريم بإيجاز شديد يحمل هذا الكم الهائل من المعاني. ففي علم في علوم اللغة اسمه الوجوه والنظائر، يعني أن الكلمة العربية كما جاءت في القرآن الكريم تحمل معاني متعددة، 7-8-9-10 معاني. يعني ليه؟ عشان الإيجاز، حتى يأتي القرآن بهذا الحجم. والنظائر كلمات التي يناظر بعضها بعضا، كلمات مختلفة لكن تحمل نفس المعنى. فالقرآن يتميز بهذه الميزة العظيمة. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني الذين يجادلون في الحق ويكفرون بما أنزل الله سبحانه وتعالى يستحقون النار. وبعدين ينتقل إلى الحديث عن الملائكة الذين لا يفطرون عن تسبيح ربهم سبحانه وتعالى. فتقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. يعني الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم أعداد لا نهائية من الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعني يفطرون، يسبحون بطريقة مستمرة. هؤلاء أيضا يدعون للصالحين من أهل الأرض، يدعون لهم بالتوبة، قبول التوبة والمغفرة إلى آخره. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن. كثير من الإخوة بيتخيل جنات عدن يعني نسبة إلى عدن الموجودة في اليمن. لا، جنات عدن يعني جنات الخلود، جنات الاستمرار يعني بلا انقطاع. جنات عدن يعني جنات التي لا خروج منها ولا نهاية لها، جنات الإقامة الدائمة. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات ومن تقي سيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بعدين ينتقل إلى موقف من المواقف في الآخرة، ننتقل الصورة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني الله يبغض كفر الكافر أو شرك المشرك أو انحراف المنحرف عن طريقه، الله يبغض ذلك، يعني خاصة الذين يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون ويكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كثير من الناس بيفسرون هذه الآية تفسير قد يكون بعيد عن الحق شوية، لأن أمتنا اثنتين يعني إيه؟ يعني احنا خلقنا، لكن وجودنا في علم الله قبل أن نخلق كأنه الموت، يعني لا وجود حقيقي لنا، فوجودنا في علم الله قبل أن يخلقنا ربنا تبارك وتعالى كأنه الموت، فلميت يحيينا منها ربنا تبارك وتعالى بأن يخلقنا، ثم نحيا هذه الحياة الدنيا، وكل واحد له أجل ينتهي أجله يفارق هذه الحياة. وحييتنا اثنتين، هذه الحياة هي الأولى، ثم الحياة في الآخرة التي ندعو الله أن نكون في الجنان إن شاء الله رب العالمين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذه صورة من صور يعني شائعة في زماننا، يعني النصراني لو قلت له آمن بالله الواحد الأحد يزعل، يعني هو عايز يعبد عيسى مع الله سبحانه وتعالى. لو قلت له آمن بالله وآمن بعيسى يعني مع الله يعني يفرح بذلك. فالشيطان بيوسوس الإنسان دائما بالوقوع في وحدة الشرك بالله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. بعدين يقول هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ينزل لكم من السماء رزقا، يعني أغلب كل تفسير تقول المطر، لأن الماء بالنسبة في الصحراء أغلب يمكن أن يطلبه من رب العالمين، ولكن العلم يقول لنا الآن أن الله ينزل من السماء كل ما تحتاجه الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يقول إن الله تعالى أنزل 4 بركات من السماء: الحديد والنار والماء والملح. وأغلب كتب الحديث يعني بتهمل هذه الإشارات العلمية، مع أن لها قيمة عظيمة. إن الله أنزل 4 بركات من السماء: الحديد والنار والماء والملح. والعلم يؤكد لنا الآن أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعاتنا الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا حقيقيا. ولذلك عندنا صورة اسمها صورة الحديد، يؤكد فيها ربنا تبارك وتعالى أن إنزال الحديد يشبه إنزال الرسالات السماوية، أنزله الله من السماء كما أنزل الرسالات السماوية من السماء. فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني العدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لم يعرف الإنسان أن الحديد أنزل إنزالا إلى الأرض إلا من أقل منذ أقل من 50 سنة فقط، يعني وكل القرآن يتكلم عن ذلك قبل 1400 سنة، من أعظم الدلالات على أن هذا هو كلام رب العالمين. طب النار، يعني أول نار عرفها الإنسان من أولا نازك عندما تفضل بالأرض، أو من أن يران يعني أول نار عرفها الإنسان يعني عرفها من السماء، يعني لم تكن من الأرض، لم يكن في الأرض نار، ولا كان الإنسان يعرف أن الخشب بس ممكن يستخدم كوقود. فأول معرفة للإنسان بالنيران هي النيران الظواهر الكونية زي الرعد والبرق، زي ارتطام النازك بالأرض. الماء قلنا أن كل إنزال للماء من السماء بيشير إلى دورة الماء حول الأرض، يعني لكن الأرض الماء أصلا أخرجه ربنا من داخل الأرض، يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وكون رب العالمين يخرج لنا من وسط نيران الأرض 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء من أعظم الدلالات على قدرة هذا الإله الخالق. بعد هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأسن وفسد، فجاءت إرادة الله تعالى أن يدور هذا الماء أو جزء من هذا الماء سنويا عشان ينقيه لنا، يعني يبخر سنويا 600,000 كيلومتر مكعب من الماء، 500,000 من البحار والمحيطات، و100,000 من اليابسة. لكن لما يجي المطر ربي يمن على أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، فيأتي اليابسة 165,000 كيلومتر مكعب من الماء النقي الطاهر ويلعب دوره على سطح الأرض ثم يفيض إلى البحار والمحيطات. وهذه الظاهرة وحدها والله يا أخواتي يعني من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، لأن من له سلطان على هذه الدورة إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أحكم هذا الإحكام إلا الله. ولولا هذه العملية لأسن ماء الأرض كله وفسد، لا يصلح الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يحيا ويموت فيه بلايين الكائنات الحية، خاصة الكائنات الميكروسكوبية التي لا ترى بالعين المجردة. قل الحديد والنار والماء والملح، يعني حتى الملح أنزله ربنا تبارك وتعالى من السماء، لأن الأرض لا تعرف الملح، الملح له علاقة بالماء. طبعا الملح يعني الماء لما يجري على سطح الأرض بيذيب من على سطح الأرض أي أملاح قابلة للذوبان ويحملها للبحار والمحيطات. عملية البخر تترك هذا الملح في البحار والمحيطات، لكن أيضا الماء هو نازل بيذيب كل الأكاسيد الموجودة في الغلاف الغازي للجو، لأن البرق يعني شرارة عالية جدا، درجة الحرارة عالية للغاية تؤدي إلى أكسدة كل ما في الغلاف الغازي إلى أكاسيد، يعني النيتروجين يعمل لي أكاسيد النيتروجين، الكبريت يعمل أكاسيد الكبريت، الكربون أكاسيد الكربون، وبعد ما هو نزل يحمل هذه الأكاسيد معه، وهذا الذي يؤدي إلى نشاط حياة يعني في الصحراء زي الفجع هذا الذي يسمونه المشروم أو أشباه المشروم. هذه كلها كائنات يعني من الفطريات تنمو تحت الأرض وتتشقها الأرض حتى يعرفها الإنسان ويخرجها من داخلها. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، يعني الذي يتوب إلى الله ويرجع إلى رب العالمين هو الذي يعي هذه الأشياء. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش الله سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التلاق هو الآخرة، يعني يوم يلتقي الأجيال الأولى من الخلق بآخر الخلق فيلتقي الناس جميعا. فهذه الآخرة لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم مفروض نحن نعرفها حتى نستطيع أن نفهم دلالة هذه الآيات. فيوم التلاق يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. له أيضا يوم الآزفة يعني برضو يوم القيامة، والآزفة يعني قريبة حتى لا يتخيل الناس أن عملية بعيدة، يعني إذا آزفت الآزفة. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طبعا رب العالمين يقول لمن الملك اليوم، يتحدى الملوك والجبابرة والذين طاغوا في الأرض طغيانا كبيرا، فترد الملائكة تقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني في الآخرة عدل مطلق ما في ظلم. ذكرنا بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة والجلال بيقول فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل في رحمة أكثر من ذلك؟ يعني ربي يدعو حتى المذنبين الخاطئين أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يغفر ذنوبهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فإن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من أجمل الأحاديث القدسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها وأن يذكرها وأن يعرفها. فلا ظلم اليوم، يعني في الآخرة عدل مطلق، يعني أن الحكم هو الله سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب الحناجر كاظمين، يعني من شدة الفزع شدة الخوف شدة الرهبة يشعر الإنسان أن قلبه كان انتقل إلى حنجرته وهو يكتم هذه الحنجرة حتى لا ينفلت تنفلت الروح منها. يعني كاظمين عن ممسكين بشدة وكناية عن شدة الفزع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيه في الآخرة لا حميم ولا صديق ولا قريب ولا أخ. هو عمل الإنسان هو الذي يقدر يعني وضعه في الآخرة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة العين الخائنة التي تنظر بمواربة إلى ما لا يجوز أن تنظر إليه، هذه خائنة الأعين أو العين الخائنة. وهو من أجمل التعبيرات اللغوية التي تمر بالإنسان. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القلوب، والقلوب هي أوعية يعني المشاعر والعواطف والحب والكره إلى آخره. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني يمكن احنا أشرنا من أن الخلق القديم كان أكبر حجما وكان أشد قوة وكان أطول أعمارا، ولذلك كانوا يعني أبدعوا في إقامة الحضارات. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني لم يكن آدم قربا زي ما يدعوا الغربيين، لم يكن حصانا لم يكن غزالا، لا خلقه ربنا بيديه بهيئته الإنسانية. آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في السماء كما قال سيدنا رسول الله. يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وإن في آخر الحديث يقول فلم يزل الخلق ينقص بعده إلى الآن لاتجاه العام تناقص الحجم وتناقص الأعمار أيضا. الواحد منكم عيش له 2000-3000 سنة، الآن يعني المتوسط كما قال الرسول بين 60-70 سنة. فهذا الاتجاه العلم يثبته الآن. يثبته إزاي؟ احنا جميعا جئنا من شفرة وراثية واحدة، كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام، ونصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. ومعروف علميا أن الشفرة الوراثية كل ما تقسم تضعف، كل ما تقسم تضعف، فهذا اتجاه عام، يعني المنطق يقول ذلك. لابد أن يكون الإنسان قد بدأ عملاقا ومعمرا، ثم يتناقص الأجل ويتناقص الطول إلى يوم القيامة. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني السعوديين لقوا يعني في الربع الخالي بعض آثار قوم عاد، والله الصورة يعني موجودة على النت، يعني واقفين رجال حوالين الجمجمة فقط، بينين يعني كالنمل، يعني بجوان ما يؤكده القرآن الكريم، وهذا من معجزات هذا الكتاب العزيز. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هذا الجزء الأول من الصورة، يعني نركز على هذه القضايا التي شرحناها. يبدأ الجزء الثاني، يذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طبعا سبق تكلمنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أن الفرعون كان يتوقع أن انهيار ملكه سيكون على أحد أبناء الإسرائيليين يعني في مصر، فكان طلع قرار بقتل كل الذكور من الأطفال ويستبقي النساء حتى يكونوا في خدمة العائلات المصرية. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شو قد إيه تنقلب الموازين مع الظلم، يعني إذا ما حصل في أيامنا هذا الصالح يقولوا عليه إرهابي والفاسد يقولوا عظيم شخصية ناجحة ومكافئة، شيء غريب يعني لما تنقلب الموازين تشقى المجتمعات الإنسانية. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سيدنا رسول الله أوضح لنا من هذا الرجل مؤمن آل فرعون، يعني في أحاديث كثيرة تكلم عنه، قال إن اسمه حزقيل، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن هو حزقيل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب ياسين، وعلي بن أبي طالب، دول الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشرك لم يخالج حتى تصورهم في يوم من الأيام. يعني حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار رجل ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وسيدنا علي بن أبي طالب الذي رضوان الله. والمسرف هو كل مشرك أو سافك دم بغير حق. يعني هذا الرجل الصالح بالرغم من أنه كان يكتم إيمانه، يعني إلا أنهم في وقت الأزمة يعني وقف ودافع عن سيدنا موسى عليه السلام، فيقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذ جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وعندنا رئيس بيقول ما اسمعوش كلام حد غيري، زي فرعون بالضبط ما اسمعوش كلام حد غيري. يعني قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب طبعا الأمم السابقة التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى، مش أحزاب معركة الأحزاب يعني، مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهذا اسم آخر من أسماء يوم القيامة. الناس من فزعها ينادي بعضها على بعض، يستنجد كل واحد بأهله بأقاربه بأصدقائه بأحبابه، ولكن كل واحد يقول نفسي نفسي يوم نجاة. عرفني هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع. قلنا أنه في ثلاث نفخات، نفخة الفزع هي النفخة الأولى، نفخة الصعق النفخة الثانية، نفخة البعث التي يبعث على إثرها كل ميت. ثلاث نفخات تكلم عنهم القرآن الكريم وتكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول انفخ نفخة الفزع ففزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله. ويأمره الله تعالى أن يديمها ويطولها، يعني إسرافيل يفضل ينفو نفخة الفزع الله يكفينا شرها إن شاء الله، فلا يفتر لا يتوقف. وهي التي يقول الله تعالى فيها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من توقف لطولها. فيسير الله تعالى الجبال فتكون سرابا، وترجع الأرض بأهلها رجع، وهي التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش تروجه الرياح فتميل بالناس على ظهرها، فتذهب المرضعات أو المراضع وتضع الحوامل وتشيب البلدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأخطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا. وهو الذي يقول الله تعالى فيه يوم التناد، يوم أن ينادي الناس يستغيث الواحد بأبيه بأمه بأخيه بأخته بزوجه زوجة بزوجها. هذا يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وبذلك يصبح معنى هذه الآية الكريمة: ويا قوم إني أخاف عليكم يوما ينادي الناس بعضهم بعضا من فزع نفخة الفزع، وهي النفخة الأولى. قلنا نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق الذي يموت على إثرها كل حي، ونفخة البعث التي يبعث على إثرها كل ميت. كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني خسران وهلاك. هنا لنا وقفة الحقيقة مهمة جدا، لأن اليهود والنصارى يدعون أن اسم هامان اسم موجود عندهم في العهد القديم، وهذا الاسم موجود في بلاد فارس لما بختنصر أسر اليهود وأسكنهم هذه المنطقة. فكان في ملك اسمه أخشويرش ملك بابل في حدود يعني 500 قبل الميلاد. هذا الملك كان قد استوزر رجلا باسم هامان، كان عنده وزير اسمه هامان، وهذا الوزير كان يكره اليهود من أعمالهم وصرفاتهم، واليهود بيحسنوا الاختراق الى اصحاب السلطه دائما، يعني يحسنون الوصول الى اصحاب القرار. فصرموا بنت فائقه الجمال اسمها استر، وشغلوها وظيفه عند هذا الملك. وعندهم في العهد القديم فصل اسمه استر او استير زي ما يقولوها. استر هذه احدى وصفات الملك اخشويرش، وكانت يهوديه، وشافت ان هذا الوزير يعني واقف ضد مصالح اليهود، فقررت ان تقضي عليه. قعدت تتقرب للملك اخشويرش هذا حتى هام بها بشكل غير عادي، فطلبت منه ان يعدم هذا الوزير فاعدمه. وهم يقولوا هامان ده اسم وزير عندنا في العهد القديم، والقرآن أخذوا من عندنا، يعني كانش في حد اسمه هامان. وأكثروا هذا الكلام، يعني مع أن المعروف أن الأسماء تتكرر، يعني ممكن الاسم الواحد يستخدم عشرات المرات، مش بالضرورة يكونوا مسلمين أخذوه من اليهود. فبيحكي لنا موريس بوكاي، بيقول أنا دعيت لمجمع علمي في باريس، أنا حكيت هذا الكلام من قبل. مجمع ضخم بيضم عدد كبير من الحاصلين على جائزة نوبل في الطب، في الهندسة، في العلوم. وقال يعني طلبوا مني محاضرة. بقول بحكم ان انا طبيب، وجدت ان افضل ما اقدمه لهم وصف القرآن الكريم لمراحل جنين البشري، النطفة، نطفة الامشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسفتها باللحم ثم إن شاء خلقا آخر. قال يعني اندهش الناس، يعني هذه المراحل من الخلق يعني جزء من المليمتر، جزء من المايكرو، يعني كيف يصف القرآن في هذا الزمن القديم بهذه الدقة الشديدة. فبيقول يعني أم رئيس المجمع وقال له يعني هل يمكن أن نحضر بعض مؤتمراتكم التي ظل الرسول فيها الإشارات الكونية في القرآن الكريم؟ فرحب به. فاغتاب أحد اليهود، أستاذ يقول أنا أعرفه جيدا، فقام وقال له يا سيد بوكاي، القرآن بيتكلم عن رجل اسمه هامان، وهذا من هذا؟ يعني ما عندكم هذا الاسم؟ يعني هل وجد اسم هامان على أي أثر من أثار الفراعنة؟ قال والله أنا مش مهتم بدراسة أثار الفراعنة، أنا طبيب جراح، مالي بالتاريخ الفراعنة. قال يعني أنا أؤكد أن لم يوجد اسم هامان على أي أثر فرعوني، وأنت خدت هذا الاسم من العهد القديم. قال والله ده أخرج الآن إلى أستاذ المصريات في جامعة باريس وهو صديق لي، أسأله إن كان مر عليه اسم هامان أم لا. قال تضيقت كثيرا من طريقة سؤاله، ولكن فعلا يعني ضيق، خرجت من القاعة على قسم المصريات ورحت زرت صديقي هذا وسألته هل وجدت اسم هامان على أي أثر من الأثار الفرعونية؟ قال والله أنا مش مهتم بالأسماء، لكن في أستاذ ألماني عامل قاموس لكل الأسماء التي وجدت على الآثار المصرية القديمة. اسمه إيه القاموس؟ ده له اسم القاموس. قال اشتريت القاموس، وجدت فعلا تحت حرف الاتش اسم هامان مهندس بناء فرعون، والرجل مسؤول عن المقالع والمحاجر إلى آخره. فبقول رجعت للصديق هذا وقلت له يعني ممكن تجمعنا بهذا الأستاذ الألماني أتأكد منه أكثر. قال له أخذ موعد ونروح نزوره. فبقول فعلا أخذ موعد وتحركت لزيارته. وقبل أن نتحرك قال أنا جبت ورقة بيضاء ورسمت فيها بالهيروغليفي اسم هامان، وكتبت أمامه الموجود في القاموس هامان مهندس بناء فرعون، وذهبنا لهذا الرجل. وبعدين بعد ما أكرمنا يعني حيانا وجبنا تحيتنا، قدمت له هذه الورقة وقلت له أنا وجدت هذا الاسم في مرجع من القرن السابع الميلادي. قال له استحالة. قال له استحالة ليه؟ قال له أولا يعني فك طلامس اللغة الهيروغليفية لم يتم إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. شامبليون هذا العالم الفرنسي اللي وجد حجر رشيد مكتوب عليه بالهيروغليفي وباليوناني القديم، فاستطاع بالمقارنة أن يفك رموز اللغة الهيروغليفية. هذا لم يتم إلا في قرن أواخر القرن الثامن عشر الميلاد. فمين في القرن السابع كان يرى في الهيروغليفي؟ قال له مين إيش المرجع هذا؟ قال له القرآن الكريم. فاندهش الرجل، القرآن يتكلم عن هامان بوصف مهندس بناء فرعون؟ نعم. فبقول يعني زاد فضولي، سألته هل يوجد متحف في أوروبا في أثر فرعوني عليه اسم هامان؟ قالوا في بوابة المقبرة موجودة في متحف في فيينا. فأشرت عليهم نروح نزورها المقبرة. فبروحنا لأن فعلا بوابة المقبرة مكتوب عليها هامان زي اللي مكتوب عندي في الورقة تماما، مهندس بناء فرعون. بقول أنا كنت أخفي إسلامي، يعني ليس خجلا، ولكن يعني أنا وصلت مركز كبير في البلد، وأنتم لا تتخيلوا مدى كراهية الأوروبيين للإسلام. قلت أنا يعني أصلا أخدم الإسلام، وأنا مش ضروري إسلامي بيني وبين ربي يعني. بقول والله لما شفت الاسم بأعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيعني قصة والله يجب أن تدون وأن تعرف، يعني لأن اليهود مليين الدنيا بأن اسم هامان اللي في القرآن الكريم مأخوذ من هامان في السبي البابلي لليهود. طيب المهم ننتقل بسرعة نقطة مهمة جدا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية بتؤكد على أن هناك عذاب للقبر، وصار جدل من فترة مضت بأن يعني عذاب القبر مش حاجة اسمها عذاب القبر، ناس تنفي وناس تؤكد، لكن القرآن واضح جدا ووضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر يعني إيه. يعني الواحد الصالح بيرى مكانه في الجنة مرتين في اليوم، مرة في الصباح مرة في المساء، فيسعد بذلك. الكافر أو المشرك يرى مكانه في النار مرتين في اليوم فيشقى بذلك. ما فيش ضرب ولا شنق ولا تعذيب ولا لا، ما فيش هذا الكلام. وزي شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يعني الغداة من طلوع الشمس إلى الظهر تقريبا، والعشي من العصر إلى العشاء. نعم. يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. كلام واضح جدا، ما كان يستدعي خلاف المسلمين فيما بينهم. يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. الأشهاد يعني إيه؟ يعني الذين يشهدون، يعني أولا الملكين الملازمين لكل إنسان بيشهدوا عليه. الله بينطق جسم الإنسان يشهد عليه، يعني الجلد يشهد، اللسان يشهد، العينين تشهد، الأنف يشهد، يعني أعضاء الجسم تشهد عليه. الرسل يشهدون على أممهم، يعني الصالحون يشهد بعضهم على بعض، الملكين المكلفين بكل لسان يشهدون على الإنسان. يوم يقوم الأشهاد الذين يشهدون بعضهم على بعض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الصورة فيها ثلاث أربع أسماء من أسماء الآخرة يجب أن يدركها المسلم. ويقول رب العالمين: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني رب العالمين يريد من المسلم أن يزيد من حسناته ويزيد من رصيده عند رب العالمين، فيأمر بالتسبيح في الصباح وفي المساء، لأن الخلق الآخر يسبح ليل نهار، الخلق غير المكلف من الجمادات والنباتات والحيوانات يسبح بلا توقف، الملائكة تسبح لا يفترون لا ينقطعون. فنصيحة من الله سبحانه وتعالى للذي يريد أن ينجو أن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يؤكد على هذا المعنى الذي ذكره من قبل أن الملاحدة والكفار والمشركين يجادلون كبرا واستعلاء، يعني لا يريد أن يسلم بالحق أبدا. بعدين بيستشهد عليهم يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلا يعني الواحد لما يتأمل ما في السماء يتأمل ما في الأرض، يعني وذلك القرآن يلح دائما يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني الآيات المتعلقة بالسماء يعني 310 مرة جاء ذكر السماء في القرآن الكريم، الأرض 460 مرة. فلا بد لنا من تدبر هذه القضايا حتى ندرك هذه الآيات. الأرض طبعا لو تخيلنا أن عبارة عن كرة من الصخر معلقة في الفضاء تقدر كتلتها بآلاف الملايين من الأطنان لا يحكمها إلا رب العالمين. يعني من الذي يمسك بهذه الأرض سماوات الأرض أن تزول يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أي أبعاد من أبعاد الأرض شيء يعني لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. فكتلة الأرض يعني وهي كرة معلقة في الفضاء يعني 6,000 مليار مليار طن. صوروا هذا 6,000 مليار مليار طن، مليار يعني 1,000,000,000، يعني معلقة في الفضاء من يحميها من يمسكها إلا رب العالمين. السماء طبعا يعني كما أشرنا مرات عديدة أن نحن عندنا أبعد نجم يراه الإنسان اسمه إيكاروس بيبعد عنا 9 بلايين من السنة الضوئية. السنة الضوئية 9.5 مليار كيلومتر. يعني أن الكون المدرك أو الجزء المدرك من الكون يبلغ 15 بليون سنة ضوئية، 15 بليون سنة. برج العذراء اللي هو أحد الأبراج المشهورة في السماء يبلغ 13 بليون سنة ضوئية. المتغيرات حوالي 12 بليون سنة ضوئية. يعني الفلكيين بيحصل الآن في السماء الدنيا ما بين 100,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة. فالحقيقة تأمل السماء وتأمل الأرض من وسائل معرفة الإنسان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته المطلقة. إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، تأكيد على أن هذا الكون سينسف بأكمله سماوات الأرض، وأن الله تعالى سيخلق أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث من الأرض الجديدة والتي سيكون عليها يعني أرض المحشر جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها، عليها الصراط الذي يقود الناس إلى الجنة، وأول من يعبر على الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعبر راكبا، ومن خلفه الذين آمنوا به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. فأقول أنا أول من تفتح لي أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني يستعرض ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة بعض إبداعه في خلقه حتى يرد على المجادلين والكافرين والملحدين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين. قلنا مرات عديدة إن الحياة على الأرض لا تستقيم في نهار دائم ولا في ليل دائم، لابد أن يتبدل الليل والنهار حتى تستقيم الحياة على الأرض. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني لابد من التسليم من أن الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض وبديع يعني خالق كل شيء على غير مثال سابق. يعني الابتداع والخلق على غير مثال سابق، الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تصرفون، أين تبعدون أنفسكم عن هذا الحق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني يصرفون عن الحق لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني تتخيلوا أن الأرض ربي جعل في قلبها لب صلب، يعني يقدر ببلايين الأطنان حتى يجعل الأرض القرار، يعني لولا هذا لب صلب لكان دوران الأرض حول محورها وجريها في مدارها لا يجعل شيئا على سطحها مستقرا أبدا، يعني لا بيت ولا طريق ولا شجرة ولا أي شيء. فرب العالمين من طلاقة قدرته أنه جعل لب الأرض يعني شيء رهيب، 3486 طن، 3486 كيلومتر، في متوسط كثافة 10 جرام سنتيمتر مكعب، يعني شيء رهيب في كتلته. هو الذي يجعل الأرض القرار، يركز الأرض في دورانها حول محورها ويجريها في مدارها. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء، ليه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من اللي ماسك هذا الكون كله؟ هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم، يعني الذي نعرفه نحن الآن أن عملية إعطاء كل إنسان صفاته عملية لا يملكها إلا رب العالمين، عملية تصوير، يعني هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. عملية تصوير تأتي من أن الله جعل في الشفرة الوراثية للإنسان ما بين 20,000 و25,000 مورث، يعني المورثات دي لا ترى بالعين مجردة لكن بين 20,000 و25,000 مورث. بين هذه المورثات ما يتحكم في تشكيل وتصوير الجنين سموها مورثات التكوين والبناء، وما يتحكم في التنظيم والتسوية سموها مورثات التنظيم والتسوية، وما يتحكم في إعطاء الشكل النهائية والصورة سموها مورثات الشكل والصورة. تتخيلوا حضراتكم أن الله يختار يعني المورثات دي، كل مورث فيه 18.6 بليون قاعدة كيميائية، الله يختار لكل فرد منا من بين 18.6 بليون ما يناسبه من هذه الصفات، فلا يتشابه اثنان من بني آدم أبدا، يعني مش ممكن يتشابهون تشابها كاملا لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في السلوك ولا في الملامح ولا في لون العينين ولا في شكل. لا تشابه، كل إنسان يعني كيان خاص يخصه ربنا تبارك وتعالى بصفات محددة لا تتكرر. هذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وبعدين العجيب في الأمر أن الناس تتشابه جميعا في التركيب الكيميائي لهذه المورثات، يعني الحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية يتجاوز 99.9% في تركيب الكيميائي، ويختلفون في 1%. شوفوا قدرة الله، 1% يختلفون فيها، يعطي منه رب العالمين للبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل فرد يعطي له صفات خاصة مميزا له. هذا يعني من أعظم ما يمكن أن تشعر به هذه الآية الكريمة، وصوركم فأحسن صوركم، ويقول وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لأنه لا سلطان لأحد في هذا العمل إلا رب العالمين. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ثم ننتقل إلى لمحة أخرى من اللمحات العلمية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعني سيدنا رسول الله يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على خضر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. فنحن مخلوقون من تراب، وبعدين كل دورة الإنسان قائمة على هذا التراب. الطفل هو في رحم أمه يتغذى على دمها، ودمها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد مما تأكل من نبات الأرض، والنبات جاي من تراب الأرض. أما يولد يعيش على لبن الأم أو لبن المرضعة، واللبن جاي من مما تأكل، ومما تأكل جاي من تراب الأرض، وهكذا. فنحن مخلوقون من تراب هذه الأرض، حتى لا تكبر أحد ولا تغفر للآخرين. ثم من نطفة ومن علقة، ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى لعلكم تعقلون. كل إنسان له أجله، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لمحة أخرى جاءت في ختام هذه الصورة المباركة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يعني من الأنعام ما هو للركوب فقط، ومنها ما هو للطعام أو للطعام والركوب. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. الأنعام تشمل الإبل، البقر، الضأن، الماعز، والمراد هنا خاصة الإبل لأنه قال تحملهم. يعني كل آية من هذه الآيات تحتاج إلى يعني شرح مستفيض. بعدين تختم الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا، بأسنا يعني قوتنا، شدتنا، يعني عظمة ما نملك من أسباب القوة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. يعني هذا موقف طبعا للكافرين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا ما دخلش في لحظات الموت النهائي التوبة مقبولة إن شاء الله. لكن دول بقوا على عنادهم وعلى كبرهم حتى فاضت أرواحهم. ولذلك الإنسان يجد طبعا أن أهل النار أضعاف أضعاف أضعاف أهل الجنة. وذلك سيدنا رسول الله يقول أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم أخرج يعني أهل النار أو أهل يعني الذين كتبوا للنار. يقول يا رب ومن بعث النار؟ يقول آدم أخرج بعث النار. يقول يا رب ومن بعث النار؟ يقول له من كل 1999، يعني الناجين واحد في 1000. نسأل الله الكريم أن نكون جميعا منهم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.